بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 47 بعد 300، سورة المؤمنون. نسأل الله فضله ورحمته وأن يجيرنا وإياكم من كل سوء وضر. الوقفات التدبرية: أولا، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: ولو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ورفعنا عنهم ما بهم من القحط والجد وضر الجوع والهزال للجوا في طغيانهم، يعني في عتوهم وجرأتهم على ربهم، يعمهون يترددون. وهذا النقل من تفسير الطبري الذي هو من أجل التفاسير، وتأويل الآية أي لو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ورفعنا ما أصابهم من عذاب الدنيا من قحط وجدب وفقر لتمادوا واستمروا في كفرهم وضلالهم الذي تجاوزوا فيه الحد، وهم يترددون حيارى لا يميزون الحق من الباطل. ولذلك فإن الإنسان به حاجة إلى العلم النافع ليصحح القول والعمل. ثانيا، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أيضا هنا النقل عن الطبري، يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله، يقول تعالى ذكره: ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعذابنا وأنزلنا بهم بأسنا وسخطنا وضيقنا عليهم معايشهم وأجدبنا بلادهم وقتلنا سراتهم بالسيف فما استكانوا لربهم. يقول: فما خضعوا لربهم فينقادوا لأمره ونهيه وينيبوا إلى طاعته، وما يتضرعون أي وما يتذللون له. وهذه آية عظيمة، فهي وإن نزلت في هؤلاء ولكن ينبغي على الإنسان أن يخضع لربه وأن يتضرع إلى الله تعالى في كل الأمور، في حال السراء وفي حال الضراء. وتأويل الآية على هذا: ولقد أصبناهم بعذاب الدنيا فما خضعوا لربه بالانقياد لأوامره واجتناب نواهيه وما دعوه بخشوع وتذلل. إذن على الإنسان أن يتضرع إلى ربه دواما في كل حال. وتأملوا بأن التضرع من الضرع، وكأن الفصيل حينما يريد أن يلتقم الضرع لأجل أن يأخذ اللبن من أمه، الحليب من أمه، تجده يتحرك ويشبشب وهكذا. فينبغي على الإنسان أن يخضع لله وأن يدعوه بخوف ورجاء وتذلل لله تعالى، فربنا بيده خزائن كل شيء، ولا يدفع الضر إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله. ثالثا، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وما يتضرعون إليه ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يصبهم، لم يزالوا في غيهم وكفرهم. ولكن الإنسان حينما يصاب بشيء، حينما يصاب بهم، يصاب بغم، يصاب بمرض، يخضع لربه، فإذا سال يزداد خضوعه وشكره لربه الذي أنعم عليه بدفع هذا الضر. يقول السعدي: ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد، وهو قول حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، معناه حتى إذا فتحنا عليهم عذابا شديدا إذ هم في العذاب الشديد نادمون على ما صدر من كفر وتكذيب. رابعا: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وذكر السمع والبصر والأفئدة وهي القلوب لعظم المنافع التي فيها، فيجب شكر خالقها، ومن شكره توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذكرها تعديد نعمه وإقامة حجة. إذن ربنا جل جلاله يذكر عباده، قال: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. على الإنسان أن يطالع النعم لأجل أن يؤدي شكرها. وذكر نعمة السمع والبصر والقلب بأنها من أمات النعم التي تندرج تحتها النعم الكثيرة، فينبغي على الإنسان أن يستحضر هذه النعم وأن يذكرها بقلبه وأنها من عند الله، وأن يذكرها بلسانه شاكرا ربه، وأن يستعملها في مرضاة مصديها سبحانه وتعالى. خامسا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. ودلت هذه الآيات على جواز جدال الكفار وإقامة الحجة عليهم، هكذا قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله. وتأمل تأويل هذه الآيات، أي قل يا محمد لقومك المشركين المكذبين بالبعث: لمن ملك الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون من هو مالك ذلك وخالقه. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، أي سيقول المشركون الأرض ومن فيها لله، فقل لهم حين يجيبونك بذلك: أفلا تتأملون وتتفكرون فتتذكرون ما هو معلوم عندكم ومستقر في فطركم؟ من الذي قدر على خلق ذلك كله؟ هو المستحق للعبادة وحده، فتخلصون له وتعلمون قدرته على بعث خلقه أحياء يوم القيامة. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ وتأمل لما ذكرهم الله تعالى بالعالم السفلي لقربه تلاه بالعلوي لأنه أعظم، فقال على ذلك المنوال مرقيا لهم إليه: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وذلك الإنسان ينظر إلى السماء ويتدبر هذا الخلق العظيم، أي قل يا محمد لقومك: من خالق السماوات السبع ومالكها ومدبرها؟ ومن خالق العرش الكبير الواسع المحيط بجميع المخلوقات ومالكه ومدبره؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون، أي سيقول المشركون ذلك كله لله، فالسماوات السبع والعرش العظيم ملك لله وحده، فقل لهم حين يجيبونك بذلك: أفلا تتقون سخط الله وغضبه وعذابه؟ والحال أنه كامل القدرة عظيم السلطان، فتتوبون من شرككم به ووصفكم له بما لا يليق به سبحانه وتكذيبكم رسوله. وذلك هذا الخطاب للنبي، ونحن جميعا مكلفون بما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن خاصا به. سادسا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وهو يجير من يشاء، أن يحمي ويحفظ من يشاء، فلا يستطيع أحد أن يمسه بسوء ولا يجار عليه، أي ولا يستطيع أحد أن يجير أن يحمي ويحفظ عليه أحدا أراده بسوء. وهذه آية عظيمة يا أخوان، رددوها دواما. والإنسان يتخوف من السوء أن يصيبه، فتأملوا أن الذي يدفع السوء هو الله. وتأويل الآية أي هو يمنع من يشاء من عباده ممن يريد به السوء والضر، ولا يستطيع أن يمنع السوء عن أحد إلا الله. ولذلك ربنا إذا أراد بأحد سوءا لا يستطيع أحد أن يمنع قدر الله تعالى. سابعا، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، أي يمنع ولا يمنع منه، وقيل يجير يؤمن من شاء، ولا يجار عليه أي لا يؤمن من أخافه، أي من أراد الله إهلاكه وخوفه لم يمنعه منه مانع، ومن أراد نصره وأمنه لم يدفعه من نصره وأمنه دافع. معاني الكلمات: تلجوا لتمادوا، يعمهون يتحيرون ويتخبطون، استكانوا خضعوا، مبلسون آيسون من كل خير متحيرون، ذرأكم خلقكم وبثكم، يجير يحمي ويغيث من يشاء، ولا يجار عليه لا يغاث أحد ويحمى منه. العمل بالآيات: أولا، تذكر بلاء كشفه الله عنك واشكره عليه. ولذلك البلاءات التي تمر بنا أو تكون قريبا من دارنا فيدفعها الله كثيرة جدا، علينا أن لا ننسى هذه النعم، فعلينا أن نشكر الله على نعمة الإعطاء وعلى نعمة المنع، ونحن نعلم بأن منعه عطاء سبحانه وتعالى. ثانيا، تضرع إلى الله أن يكشف الكرب والضر عن المسلمين، يعني مما ينبغي على الإنسان أن لا يدعه الدعاء للمسلمين ولا سيما المستضعفين. ثالثا، اقرأ وتفكر في نعمة السمع والبصر والعقل، ثم اشكر الله عليها. التوجيهات: أولا، كلما زاد عليك الابتلاء فزد في العبادة استكانة لله وتضرعا له. ثانيا، احذر زيادة نزول عذاب الله عليك إن استمررت على معصيته. ثالثا، ما أكثر اغترار الخلق بحلم الله عليهم، فينبغي على الإنسان أن يخضع لربه ومولاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.